إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآيات الكريمات التي ساقها المؤلف رحمه الله اشتملت على مجموعة من الأسماء والصفات. الآية الأولى قوله وهو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية الكريمة من سورة الحديد اشتملت على أسماء أربعة: الأول، الآخر، الظاهر، الباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأسماء، ولا تفسير أحسن من تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال في دعائه وهو يناجي ربه في حديث قيام الليل الطويل، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ما أجمل هذه التعريفات، وما أعظمها، وما أوقعها في النفس. فقوله الأول يدل على القدم والأولية، أنت الأول يدل على هذه الصفة، أنت الأول فليس قبلك شيء. وقوله الآخر يدل على البقاء والأبدية، أنت الآخر فليس بعدك شيء. وقوله الظاهر يدل على صفة العلو والفوقية، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. وقوله الباطن يدل على صفة القرب والمعية، فهو العلي في قربه وهو القريب في علوه سبحانه وتعالى. فقوله الباطن يدل على القرب والمعية، فقوله الظاهر يدل على صفة العلو. من هنا نعلم ونعرف قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. فالله عز وجل هو الأول والآخر، أحاط بالزمان كله، وهو الظاهر والباطن، أحاط بالمكان كله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل فوق الخلق، مستوى على العرش سبحانه وتعالى، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لا أحد يحول بين الله وبين عباده، هو أقرب إليك من حبل الوريد وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسك منك، أحاط بكل شيء رحمة وعلم سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل: وهو بكل شيء عليم. وهذا بعدما ذكر سبحانه وتعالى شمول صفاته الأولية والآخرية والعلو والمعية، ختم ذلك بعموم علمه سبحانه وتعالى وشموله لكل شيء. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء. قال: وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل من أفعال القلوب، ومعنى التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب الصحيحة. هذا التوكل، اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الثقة بالله بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه، وأن الله عز وجل سيحفظه ويعينه ويسدده ويرزقه، مع فعل الأسباب الصحيحة. ليس معنى التوكل أن الإنسان يتواكل ويتكاسل ويتخلى ويبقى في بيته، لا، ليس هذا بالتوكل، هذا كسل. التوكل أن يكون القلب معلقا بالله سبحانه وتعالى، معتمدا عليه، واثقا به، وهذه الجوارح تعمل وتسعى وتكسب وتكد. فالجوارح تعمل وتأخذ بالأسباب، والقلب معلقا بالله رب العالمين. هذا هو المتوكل، جوارحه تعمل وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. أما الذي يزعم أن قلبه معلق بالله وجوارحه خاملة لا يعمل شيئا ولا يأتي بسبب صحيح ولا يسعى ولا يأخذ الطرق المشروعة ويفعل كما فعل الأنبياء، فهذا في الحقيقة ليس بالمتوكل. وكذلك أيضا من أعمل الجوارح وسعى وجد وكسب وقلبه متعلق بهذه، متعلق بهذا الكسب وهذا السعي، وليس متعلقا بالله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا ليس بمتوكل. هذا متوكل على كسبه وسعيه، ومتوكل على نفسه. ومن اعتمد على نفسه خذلته في أحرج الظروف. لذلك من الغلط أن يقول الإنسان: أنا واثق في نفسي وأنا معتمد على نفسي. هذا غلط، لأن نفسك هذه التي وثقت بها تخذلك وتتخلى عنك في وقت الحاجة، في اللحظة الحرجة تخذلك هذه النفس. ولكنك إن توكلت على الله سبحانه وتعالى واعتمدت عليه واتقيته، فإن الله عز وجل يكون معك ولا يتخلى عنك. قال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفعوك على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا التوكل، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فإذا توكلت على الله عز وجل واعتمدت عليه ووثقت به وكنت متقيا ومستقيما وصالحا ومراقبا لله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لن يضيعك، لن يضيعك، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أبرم الصلح مع المشركين في الحديبية وكتب الصلح وجاءه عمر بن الخطاب يعترض على هذه البنود التي ظاهرها الجور والحيف بالمسلمين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، قال له: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني. الله أكبر، إني رسول الله ولن يضيعني. صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله سبحانه وتعالى من توكل عليه واعتمد عليه واتقاه في جميع أموره ما يضيعه سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه والله حقيقة عرفها الصالحون وعرفها الأولياء، عرفوا أن القلب إذا كان معلقا بالله واثقا بالله عز وجل متوكلا عليه مع التقوى والأخذ بالأسباب، فإن العبد والله لن يضيع أبدا. ولو أن السماوات والأرض كادت به لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا، لجعل الله له من بينهن فرجا ومخرجا. هذه معاملة الله سبحانه وتعالى لأوليائه وعباده المتقين. ولذلك سبحان الله، ما أعظم هذه الآية، تأمل فيها وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا استشعرت في قلبك أيها المؤمن أن الله حي لا يموت، إياك أن تتوكل على الحي الذي يموت. أنت إن توكلت واعتمدت على عبد حي فإنه سيموت وتنقطع تلك المعونة وتلك المساعدة، وينقطع ذاك الاعتماد وتلك الثقة. ولكنك إن اعتمدت على الحي الذي لا يموت فإن الثقة تبقى والاعتماد يبقى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، له الحياة الدائمة، الحياة الكاملة، الحياة الأبدية سبحانه وتعالى. في هذه الآية الكريمة أراد الشيخ رحمه الله أن يشير إلى صفة الحي، وربنا سبحانه وتعالى خصص صفة الحياة وهو يأمر بالتوكل إشارة إلى أن الحي هو الذي يوثق به في المصالح، ولا حياة على الدوام إلا لله سبحانه، دون الأحياء المنقطعة حياتهم، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم، فإنهم إذا ماتوا ضاع من يتوكل عليهم. أما الله سبحانه وتعالى فإن من يتوكل عليه لا يضيع، لأنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وقوله: وهو الحكيم الخبير. الحكيم الخبير، قال أهل العلم: الحكيم تضمن هذا الاسم صفتين عظيمتين من صفات الله عز وجل. الأولى صفة الحكمة، والثانية صفة الإحكام. أما الحكمة فإن حكمة الله سبحانه وتعالى حكمة في خلقه وحكمة في شرعه، فالحكمة نوعان: حكمة في خلقه وقدره، وحكمة في شرعه. والحكمة وضع الأمور في مواضعها الصحيحة لغاية محمودة. فالحكمة في خلقه أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق على هيئته المشاهدة لحكمة صورية، فالله عز وجل خلق الليل والنهار، وخلق الشمس والقمر، وخلق السماء والأرض، وخلق البحار والأنهار والأشجار وخلق الدواب على هذا على هذه الهيئة التي نشاهدها لحكمة ولأسرار عظيمة، أسرار بالغة. فأنت لو تأملت أيها الإنسان في هيئة الشمس وفي خلقتها، أو في هيئة القمر أو الكواكب أو الليل والنهار، أو في البحار أو في الأنهار، رأيت أن الله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة في كونها على هذه الخلقة. هذه هي الحكمة الصورية. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى له حكمة غائية، أنه خلق هذه الدنيا وخلق هذا الكون لحكمة عظيمة. وأما الحكمة في شرعه فكذلك أيضا حكمة صورية وحكمة غائية. فأنت إذا تأملت في العبادات وتأملت في التشريعات وجدت أن لها حكمة عظيمة في كونها على هذه الهيئة التي شرعها الله عز وجل. إن تأملت في الصلاة أو تأملت في الصيام أو تأملت في الزكاة أو تأملت في الحج وفي باقي العبادات والتشريعات، لماذا الله سبحانه وتعالى جعلها على هذه الهيئة وجعل الصلوات كذا وكذا؟ أسرار عظيمة وحكم بالغة أحيانا تظهر لنا وفي الغالب أنها لا تظهر لنا، ولكن نقطع أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة وأنه وضعها على هذا النحو لغايات محمودة وحكم عظيمة. كذلك أيضا الحكمة الغائية، أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في هذه الشريعة. وأعظم حكمة أن يعبده الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل أن يقوم الدين وأن يعبد الإنسان رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الحكمة العظيمة البالغة في خلقه وفي شرعه. والعجب، كل العجب ممن ينكر الحكمة. الأشاعرة والجبرية عموما ينكرون الحكمة ويقولون إن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق ويشرع الشرائع بدون حكمة، لا إله إلا الله. ويحتجون بآية من القرآن ما فهموها، يقولون فعال لما يريد. نعم، إن الله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه بأنه فعال لما يريد، ولكن يفعل ما يريد بحكمة عظيمة ولحكمة عظيمة سبحانه وتعالى. وأما صفة الإحكام، فالإحكام معناه الإتقان. فالله سبحانه وتعالى كذلك أيضا أحكم خلقه وأحكم شرعه. فأنت إن تأملت في هذا الكون رأيته في غاية الإتقان. ترجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تأمل في خلقه، تأمل في مخلوقاته، اسبح في هذا الكون، انظر وتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى كيف أتقن خلقه وأتقن صنعه سبحانه وتعالى. هذه صفة الإحكام. بل تأمل أيها الإنسان في خلقتك أنت، سبحان الله. فلينظر الإنسان في خلقته، فلينظر الإنسان في وضعه، والله ينبهر، يطيش عقله من إتقان الخلقة وعظيم الصنعة، سبحان الله العظيم. وأيضا له الإتقان في شرعه، فالله سبحانه وتعالى أحكم الشرع. ولذلك الله عز وجل يقول عن القرآن الكريم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم خبير. فبدأ من تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله سبحانه وتعالى كما تلاحظون بدأ بوصف الحكمة تنزيل من حكيم حميد. لماذا بدأ بالحكيم؟ لأن هذا الاسم تضمن صفة الإحكام، فالله سبحانه وتعالى كما أنه أحكم خلقه كذلك أحكم شرعه سبحانه وتعالى. وأما قوله الخبير فإن الخبير هو العليم بخفايا الأمور وبواطنها، فالعلم فالخبرة تضمنت العلم وزيادة، كون الإنسان يعلم هذا معلوم، لكن إذا كان يعلم بواطن الأمور وخفايا الأسرار والأشياء الدقيقة فهذا هو الخبير. يقول العلماء الخبير من الخبرة، وهي الإحاطة ببواطن الأشياء وظواهرها. يقال خبرت الشيء إذا عرفته على حقيقته، فهو سبحانه الخبير أي الذي أحاط ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها سبحانه وتعالى. وتأمل بين الجمع بين الحكيم والخبير لتعلم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة وله الإحكام والإتقان وله تمام الخبرة سبحان الله، له الحكمة البالغة وله الإحكام الباهر والإتقان العظيم، وله كذلك الخبرة التامة بخلقه سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكل اسم من هذه الأسماء نستخرج منه صفة، وهذه قاعدة من الآن نضبطها. كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، وأحيانا يتضمن أكثر من صفة، وأحيانا يتضمن صفة باللازم. فالآن مرت معنا صفات: الحياة مأخوذة من الحي، الحكمة مأخوذة من الحكيم، والإحكام أيضا مأخوذ من الحكيم، والخبرة مأخوذ من الخبير. قال الشيخ قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذه الآية متصلة بالتي قبلها تقرأ معها: وهو الحكيم الخبير لا يخفى عليه شيء. يعلم ما يلج في الأرض أي ما يدخل فيها، ما يدخل في الأرض الولوج الدخول، ما يدخل في الأرض من القطر والبذر والكنوز والموتى وغير ذلك، فكل ما يلج في الأرض يعلمه الله سبحانه وتعالى. وما يخرج منها أي من النبات والمعادن وغير ذلك، وما ينزل من السماء، وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك، وما يعرج فيها أي يصعد في السماء من ملائكة وأعمال لابن آدم وغير ذلك. هذا الذي ظهر لنا، وإلا فإن والله ما نعلم إلا القليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما نعلم إلا القليل من هذا الذي يلج في الأرض ويخرج منها وينزل من السماء ويعرج فيها. فالله سبحانه وتعالى له العلم الشامل والإحاطة الشاملة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب فسرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. وعنده مفاتح الغيب قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذه مفاتيح الغيب الخمس. الأول: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. والمراد هنا العلم بنزول الغيث، فإنه لا يعلم أحد متى ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في رحم المرأة، العلم الشامل. وهذا لا يتعارض مع ما ظهر اليوم من كون الطب يكشف هذا المولود أو هذا الجنين هو ذكر ولا أنثى. هم فقط تظهر لهم صورة فقط، ومن خلالها يعرفون في مراحل معينة، يعني في الشهور الأولى ما يستطيعون يعني أن يميزوا، لكن في الشهور الأخيرة إذا تخلق الجنين من خلال التصوير وهذه الأشعة يظهر فقط أنه ذكر أو أنثى. لكن هل يعرفون الشقي هو أم سعيد؟ هل يعرفون عمله؟ هل يعرفون أجله؟ هل يعرفون أخلاقه؟ هل يعرفون رزقه؟ هل يعرفون متى يولد، في أي ساعة يولد، وكيف يولد، وكيف تكون حياته، وكيف يكون وضعه؟ ما يعلمون شيئا أبدا، وإنما يعرفون صورة فقط. ولكن العلم لا، هذا ليس علما، هذه صورة، لكن العلم فهم ما يعرفون شيئا عن هذا الجنين، بل لا يعرفون هل هذا الجنين يعني هل يبقى لحظة أو لا يبقى. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، يعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا كذلك، ما في أحد يعلم ما في الغيب، ما في أحد من أهل الدنيا ولا حتى الأنبياء يعلمون ما يكسبون غدا. سبحان الله، والله عز وجل هو الذي يعلم. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جارية تغني وتقول في غنائها: وفينا نبي يعلم ما في غد، أنكر عليها وقال لها: لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم ما في غد. قل: لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وانظر إلى عظم علم الله سبحانه وتعالى، يعني لم يأتي التعبير أو الكلام شاملا كما في الآية الكريمة الثانية هذه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وإنما ربنا سبحانه وتعالى خصص العلم بالجزئيات، وهذا فيه رد على من يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كما يقول بعض الفلاسفة، وهذا كفر بالله العظيم. فالله سبحانه وتعالى يعلم الكليات ويعلم الجزئيات. فالله سبحانه وتعالى يعلم كل نفس منفوسة ماذا تكسب غدا، فهذا علم الجزئيات والتفاصيل. ولم يقل يعلم الغيب، هذا عام شامل، ولكن ما تدري نفس، كل نفس يعلم ربنا سبحانه وتعالى عن هذه النفس ماذا تكسب غدا، ماذا سوف تعمل، ماذا سوف تصنع. لو سألنا أي إنسان في الدنيا ماذا تكسب غدا، هل يجيب؟ ما يستطيع، لعله يموت غدا وهو ما يدري. لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا الله، المكان الذي يموت فيه الإنسان ما يعلمه، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمه. فرب إنسان من أهل الجزيرة أو من هذا المكان يموت هناك في أقصى الدنيا، إما في الصين وإما في أمريكا، ورب رجل من أهل الصين أو من مكان بعيد يأتي ويموت عندنا هنا. سبحان الله العظيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة يعني من أوراق الأشجار. فكم شجرة على وجه الأرض؟ ملايين الأشجار، وهذه الأشجار كم فيها من الأوراق؟ ملايين الأوراق. ربنا سبحانه وتعالى: ما تسقط ورقة واحدة من هذه الأوراق الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله، من هذه الأشجار الغفيرة المنتشرة على وجه الأرض بالملايين في البر والبحر، ما تسقط ورقة واحدة إلا ويعلمها ربنا سبحانه وتعالى. متى سقطت وكيف سقطت وعلى أي شيء سقطت ورقة واحدة من ملايين الأوراق؟ أيخفى عليه عملك أيها الإنسان؟ أيخفى عليه باطنك وظاهرك أيها الإنسان الذي يعلم الورقة سقطت من شجرة من ملايين هذه الأشجار الموجودة على ظهر الأرض؟ يعلم ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الورقة متى سقطت وكيف سقطت وعلى أي شيء سقطت. سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء رحمة وعلم. ولا حبة في ظلمات الأرض، هذا أشد. الورقة تكون على ظهر الشجرة ظاهرة، لا حبة في ظلمات الأرض. حبة في ظلمات الأرض، قال بعض العلماء، هي الحبة التي تكون مدفونة في قاع البحر فعليها ظلمات. أولا ظلمة التربة لأنها مدفونة في القاع، ثانيا ظلمة الماء، ثالثا ظلمة الهواء، رابعا ظلمة المطر إن كان هناك مطر، خامسا ظلمة الليل إذا كان في الليل. فالله سبحانه وتعالى يعلم بهذه الحبة المدفونة في قاع البحر في الليل الدامس وعليها هذه الظلمات. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ما ترك شيئا، لأنه ما من شيء إلا وهو رطب أو يابس، فهنا ما ترك شيئا، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لا إله إلا الله. وهذا الكتاب المبين هو القدر السابق، لأن الله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير كل شيء وكتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فتأمل يا عبد الله في عظمة الله سبحانه وتعالى، تأمل في عظمة الله، وتأمل في عموم علمه وشمول قدرته سبحانه وتعالى. ما ترك شيئا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. كذلك هذه الآية من الباب نفسه، من باب صفة العلم لله سبحانه وتعالى. والمؤلف رحمه الله أكثر من الآيات في صفة العلم يريد الرد على طائفتين من الناس. الطائفة الأولى طائفة في المشركين وكذلك في الفلاسفة الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فرد عليهم المؤلف بكلام الله سبحانه وتعالى أنه حتى الجزئيات الحقيقة الدقيقة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. حبة، الورقة الصغيرة الدقيقة الحقيرة تسقط من شجرة على وجه هذه البسيطة العظيمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فكيف يفتري هؤلاء على الله الكذب؟ يفتري هؤلاء على الله الكذب ويقولون إنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، بل ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الكليات والجزئيات، فكيف لا يعلمها؟ بل إن ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، بل كتبها في كتاب مبين، ليس العلم فقط بل الكتابة. وأراد الرد أيضا على الطائفة الثانية وهم طائفة القدرية الذين ينكرون العلم أصلا. القدرية الطائفة القديمة التي ظهرت في زمن عبد الله بن عمر معبد الجهني وأمثاله من أهل البصرة، وقالوا إن الأمر أنف، يعني ما هنالك علم. وهذه الطائفة كفرها السلف لأنهم أنكروا العلم. ثم ظهرت طائفة أخرى أيضا قدرية أثبتوا العلم وأثبتوا الكتابة وأنكروا عموم المشيئة وأنكروا عموم الخلق، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في بابه في هذا الكتاب عند الكلام عن مسائل القدر. لكن هؤلاء القدرية المتأخرون من المعتزلة من أصحاب عمرو بن عبيد وأمثاله وعاصم بن عطاء وهؤلاء أثبتوا العلم ولكن أنكروا المشيئة والخلق. ولذلك قال السلف كالشافعي وغيره قالوا ناظروا القدرية بالعلم، فإن أثبتوه خصموا وإن نفوه كفروا. يعني هذا القدري الذي ينكر المشيئة وينكر الخلق ناظره بالعلم، هل ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء؟ فقال نعم يعلم كل شيء، إذن شاءه، يلزم من العلم المشيئة لله سبحانه وتعالى، فإن أثبته خصم وإن أنكره كفر بالله العظيم، لأنه أنكر علم الله سبحانه وتعالى. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقول ربنا سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. إذن هنا الخلق والأمر. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا الخلق، يتنزل الأمر بينهن، هذا الأمر والشرع، لتعلموا. ما هي الغاية؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أن الله على كل شيء قدير، هذا عموم القدرة، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، هذا عموم العلم. قلت في الآية الكريمة شمول القدرة وشمول العلم. شمول القدرة في قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وشمول العلم في قوله وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهو الدليل الذي استدل به العلماء على إثبات القدر، حتى قال الإمام أحمد القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فكون الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء قبل أن يخلقها وقبل أن يوجدها هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى، فالله قادر على ذلك. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الله قادر على تقدير الأشياء قبل أن يخلقها سبحانه وتعالى، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن صفة القدرة وصفة العلم، وكل هذه الصفات وكل هذه الأسماء نجريها على ظاهرها كما جاءت بلا كيف، هذه القاعدة. والمؤلف أراد أن يستدل بهذه الآيات على إثبات أسماء الله وعلى إثبات صفات الله عز وجل على طريقة السلف. فالمؤلف يقول للمخالفين، هذه أسماء الله وهذه صفاته في كتابه، هو الذي تكلم بها وهو الذي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه سبحانه وتعالى، فلا مجال لردها ولا جحودها ولا مجال لإنكارها أو تحريفها أو تعطيلها أو تمثيلها أو تكييفها، لا مجال لذلك، بل نجريها كما جاءت إلى كيف. قال وقوله سبحانه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزاق له صفة الرزق، والرزق بالفتح المصدر، والرزق ما يعطى، فالله عز وجل من صفاته الرزق بالفتح. ذو القوة المتين أيضا ذو القوة من أسمائه سبحانه وتعالى، والقوي من أسمائه أيضا، والمتين من أسمائه. فالله عز وجل ذكر هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم وهو الذي يطعمهم وهو الذي يسقيهم سبحانه وتعالى، لا يريد منهم لا رزقا ولا يريد منهم غناء سبحانه وتعالى، هو الغني بذاته عز وجل، فهو الرزاق ذو القوة المتين. قال العلماء المتين القوي الشديد، والمتانة معناها الشدة والقوة، هذا تأكيد للمعنى. نقف عند هذا الحد، الأسئلة إن شاء الله نعرض لها بعد العشاء إن يسر الله، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.